صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة سيدة نساء العالمين، يا رحمة الله الواسعة، يا باب نجاة الأمة، يا غريب يا مظلوم كربلاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه ويعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. من الأمور التي أولتها الشريعة المقدسة أهمية خاصة الطفولة، فاعتنت الشريعة المقدسة بالطفل اعتناء خاصا وفرضت له مجموعة من الحقوق، تبدأ من حين انعقاد نطفته إلى أن يتمكن الاعتماد على نفسه. وتميزت الشريعة الإسلامية في هذا الأمر حتى على منظمات حقوق الطفل العالمية، إذ أن منظمات حقوق الطفل العالمية لم تتخذ صفة الشمولية بالصورة التي اتخذتها الشريعة الإسلامية. لو اطلعت على أغلب ما تذكره المنظمات العالمية لحقوق الطفل لما وجدتها على سبيل المثال تتعرض إلى حق الحياة، وهذا واحد من الأمور التي تتميز به الشريعة الإسلامية في حقوق الطفولة على تلك المنظمات. فإن الشريعة السمحاء تقرر أنه متى من عقدت نطفة هذا الطفل لم يجز إجهاضه، متى ما تكون هذا الجنين في بطن أمه فلا يجوز لأحد الأبوين ولا لهما معا ولا لغيرهما أن يقدم على عملية الإجهاض. على أي حال، تضمنت الشريعة السمحاء مجموعة من الحقوق للطفل على أبويه وبالأخص على الأب، فذكرت مثلا حق الحضانة، ذكرت مثلا حق النفقة إلى آخره. من الحقوق التي ذكرتها الشريعة السمحاء للطفل على الأبوين وعلى الأب خاصة حق التربية، فنصت الشريعة السمحاء بأن للطفل حقا ثابتا على أبيه وعلى أمه، يتمثل ذلك الحق في تربيته وتنشئته تنشئة صالحة وإخراجه للمجتمع فردا صالحا مثمرا نافع يستفاد منه. من هنا أوقع الحديث ضمن محورين: المحور الأول حول الوظيفة التربوية، وبالتحديد ما هو حكمها. المحور الثاني المنهج القرآني في عملية التربية. أما المحور الأول، وقبل أن أتعرض للحديث حول الوظيفة التربوية، لا بأس بالإشارة إلى حدود العلاقة بين الوالد والولد. ما هي العلاقة بين الوالد والولد؟ عندما نعود للروايات الشريفة فإننا نستفيد منها أن العلاقة بين الوالد والولد على نوعين. النوع الأول هو التي يعبر عنها بالعلاقة المادية، والنوع الثاني هو الذي يعبر عنها بالعلاقة الإضافية. ما هو المقصود من العلاقة المادية وما هو المقصود من العلاقة الإضافية؟ المقصود من العلاقة المادية أن يكون الولد جزءاً من الأب، أن يكون الولد بمثابة العضو من الأب، يعني استشعار الأب أن ولده جزء منه وأنه بعضه، على أساس أن الولد قد تكون من نطفته ومن صلبه. وإلى هذا المعنى أشار الإمام زين العابدين عليه السلام في رسالة الحقوق، عندما تعود لرسالة الحقوق للإمام زين العابدين يتعرض الإمام زين العابدين عليه السلام حق الولد، فيشير إلى أن حق الولد علاقة مادية بين الوالد والولد. يقول عليه السلام: وأما حق ولدك فأن تعلم أنه منك. أن تعلم أنه منك يعني أن تعلم أنه قد تكون من صلبك وأنه قد نتج من نطفتك، فعليه يكون منك. دين عبر عنها العلاقة المادية. طبعاً ما هو السبب الموجب للتأكيد على العلاقة المادية؟ التفت معي، عندما يؤكد على أن الولد جزء من الآب فذاك يعني لزوم مراعاة هذا الجزء كمراعاة بقية الأجزاء الأخرى. لاحظ الآن يدي هذه جزء مني، كيف أنا أسعى للحفاظ على هذا الجزء وحمايته كيما لا يتلف، كيما لا يعطب، كيما لا يتضرر، لأنه جزء مني. أيضا عندما يركز على أن الولد جزء من الأب فذاك يعني لزوم مراعاة الأب لهذا الجزء والحفاظ عليه. كيف يحافظ الإنسان على أجزائه؟ يحافظ على هذا الجزء. دي نعبر عنها العلاقة المادية. عندنا النوع الثاني من العلاقة نسميها العلاقة الإضافية، ومقصودنا من العلاقة الإضافية وجود شيئين: وجود مضاف ومضاف إليه. هناك مضاف ومضاف إليه، العلاقة بينهما بلحاظ إضافة المضاف إلى بلحاظ إضافة المضاف إلى المضاف إليه. تارة تكون العلاقة بهذا وتارة أخرى لا، العلاقة بلحاظ المضاف إليه إلى المضاف. وبعبارة أوضح، العلاقة الإضافية وجود شيئين بينهما نسبة الإضافة، فيسري الأمر من المضاف إليه إلى المضاف، أو يسري الأمر من المضاف إلى المضاف إليه. أقرب لك بمثال عملي. القرآن الكريم الآن، القرآن الكريم الموجود في أيدينا، هذا القرآن الكريم عندما نقوم نحن بتقبيله، عندما نقوم إنما قبلنا ماذا؟ قبلنا الجلد والورق، لكن لا مجال لأن يستشكل علينا بهذا الأمر. ليش؟ التفت، لأن بين كلمات الله عز وجل والجلد والورق علاقة إضافية، وبمقتضى وجود العلاقة الإضافية تسري كرامة كلام الله عز وجل إلى الجلد والورق. فنحن عندما نقبل الجلد والورق إنما نقبلهما بلحاظ سرايتي عظمتي كلام الله إليهما، فكأننا قبلنا كلام الله. لعلي أعطيك مثال أوضح. أنت عندما تقف على الشباك الطاهر لقبر الإمام المعصوم عليه السلام، مثلاً نحن وفقنا الآن للوصول إلى كربلاء، رزقنا الله وإياكم الوصول، فقمت واقفاً على الشباك الطاهر لقبر الإمام الحسين عليه السلام وقمت تقبل ذلك الشباك، هل أنت تقبل الحديد؟ أم ماذا؟ نقول لا، الاعتراض علينا بأننا نقبل الحديد اعتراض خاطئ، لأننا نقرر أن بين جسد الإمام المعصوم عليه السلام وبين الشباك علاقة إضافية، بحيث أن الشباك مضاف إلى جسد الإمام المعصوم، فالشباك مضاف وجسد الإمام المعصوم مضاف إليه، فتسري العظمة من المضاف إليه إلى المضاف، وجراء سراية العظمة من المضاف إليه إلى المضاف نحن نقبل الشباك الشريف، فكأننا قبلنا جسد الإمام المعصوم عليه السلام. هذا اللي نعبر عنه العلاقة الإضافية الناتجة من سراية الأمر من المضاف إلى المضاف إليه أو من المضاف إليه إلى المضاف. عيناً ذا المعنى أيضاً في علاقة الولد والوالد، العلاقة بين الولد والوالد قد تكون علاقة إضافية على أساس أن الولد مضاف والوالد مضاف إليه، أو على أساس فتسري الأمور الموجودة في الولد إلى الوالد، أو قد تسري الأمور من الوالد للولد. كيف؟ الآن عندما نجد هذا الطفل متواجداً في المسجد، أو عندما نجد هذا الطفل متواجداً في المآتم الحسينية، فإننا سوف نترحم على أبيه حينئذ ونقول جزى الله أباه خيراً فقد نشأه تنشئة صالحة. لاحظ، سرى الحسن من المضاف إليه الذي هو الولد إلى المضاف وهو من المضاف عفواً الذي هو الولد إلى المضاف إليه وهو الأب حينئذ. وأحياناً بالعكس، عندما نرى هذا الطفل مداوم الحضور في صلاة الجماعة، يداوم الحضور في مآتم أبي عبد الله الحسين عليه السلام، نترحم على أبيه فنقول لولا أن أباه كان رجلاً مؤمناً صالحاً يجتنب لقمة الحرام ويتوخى أكل الحلال الطيب الطاهر لما كان ولده ناشئاً بهذه التنشئة الصالحة. فمرة يكون سراية الحسن من المضاف إليه وهو الأب إلى المضاف، ومرة تكون السراية من المضاف وهو الابن إلى المضاف إليه وهو الأب، وهكذا. فإذا دي العلاقة الإضافية، هناك مضاف إليه الابن، هناك مضاف وهو الأب، هناك مضاف وهو الابن، هناك مضاف إليه وهو الأب. أتمنى قد يكون صار عندي سبق لسان في بعض الموارد. المضاف إليه وهو الأب، والمضاف هو الابن، نعبر عنها العلاقة الإضافية. إذن عندنا نوعان من العلاقة، حتى النوع الثاني من العلاقة، أعني العلاقة الإضافية مستفادة من كلمات أهل البيت عليهم السلام، فقد أشار إلى ذلك الإمام زين العابدين صلوات الله عليه أيضا في حق الولد على الوالد. بعد الإحاطة بأن العلاقة بين الولد والوالد إما علاقة مادية أو علاقة إضافية، يقع الكلام الآن في الوظيفة التربوية. هل أن الوظيفة التربوية مجرد قضية قيمية أخلاقية، أو عبارة عن قضية عرفية، أو عبارة عن عادة وتقاليد، أو أن القضية التربوية عبارة عن جانب تكليفي إلزامي شرعي؟ القضية التربوية شنهي؟ مجرد وظيفة أخلاقية، فبالتالي إذا قام بها الإنسان استحق مدحا وحمدا، إذا لم يقم بها الإنسان لا يترتب عليه شيء. أو لمجرد قضية عرفية، عادات وتقاليد موجودة، أن الأب يتولى توجيه أبنائه، الأمر لا يتعدى ذلك. أو لا، قضية تكليفية شرعية، يعني تكون مثلها مثل بقية الأحكام الإلزامية، فكما يلزم الإنسان بالصلاة ويلزم بالصوم ويلزم بالخمس، يكون الإنسان ملزماً أيضاً بتربية الأبناء. المرأة كما يجب عليها أن تصلي، عليها أن تصوم، عليها أن تخمس، يجب عليها أيضاً أن تتولى عملية تربية الأبناء. فما هي الوظيفة التربوية؟ للأسف الذي يعتقده الكثير من الناس أن الوظيفة التربوية مجرد قضية قيمية أخلاقية ومجرد أمر من الأمور المستحسنة فقط، ليس إلا، يعني لا تتضمن العملية أي إلزام أو أي تكليف شرعي، مع أنهم يمتلكون قناعة تامة على وجود ثمرات وآثار مترتبة على هذه العملية، سواء شخصية أم اجتماعية. هم يعتقدون بأن هذا الطفل إذا تمت تربيته تربية صالحة فإن ذلك يعطي انطباعات شخصية بالنسبة إليه، ويعطي انطباعات اجتماعية بالنسبة إليه، يجنيها المجتمع كما يجنيها الإنسان نفسه. إذن ده المعتقد الموجود، إلا أن هذا الاعتقاد اعتقاد خاطئ. الصحيح أن الوظيفة التربوية وظيفة تكليفية إلزامية شرعية، بمعنى أن الأب إذا قام بأدائها استحق الثواب، وأن الأب متى ما قصر في فعلها استحق العقاب. يعني إذا قام فأدى الوظيفة التربوية يكون مستحقا للثواب، إذا ترك العملية التربوية يكون مستحقاً للعقاب، مثل بقية التكاليف الإلزامية الأخرى. شلون الآن الإنسان مطالب بالصلاة، إذا صلى الإنسان استحق الثواب، لكنه لو ترك الإنسان الصلاة يكون مستحقاً للعقاب، لو أن الإنسان صام يكون مستحقاً للثواب، لو أن الإنسان ترك أداء الصوم يكون مستحقاً للعقاب. فالقضية قضية تكليفية إلزامية شرعية، ويكون المكلف الأب مطالباً بأدائها، وعلى هذا يتحمل الأب مسؤولية تامة متى حصل عند ولده انحراف فكري عقدي فكري أو سلوكي. يعني جراء عدم قيام الوالد بمسؤوليته التربوية وعدم قيامه بأداء وظيفته التكليفية في هذا المجال، يكون مستحقاً ومتحملاً لمسؤولية الانحراف. مثلاً لو خرج ولده لا يعتقد بإمامة أمير المؤمنين صلوات الله عليه، عوضاً عن أن يكون الولد معتقداً بأن أول الخلفاء والأوصياء بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هو أمير المؤمنين، اعتقد بأن أول الخلفاء هو الأول أو الثاني مثلاً، ده انحراف عقدي. يتحمل مسؤولية الأب، ويكون الأب مستحقاً للعقاب جراء انحراف ولده العقدي. أو لصار عند الولد انحراف سلوكي، جاء الولد فقال بأن القوانين الإسلامية قوانين بالية، فنحتاج إلى عصرنة القوانين وتحديثها وتجديدها، لأنها قوانين صادرة قبل 1400 سنة وزيادة لا تتناسب والعصر الحديث، فلا بد من تغييرها. إذا انحراف فكري مثلا، وبالتالي يكون الأب مسؤولا عن هذا الانحراف الفكري الذي يقع فيه الولد. أو الانحراف السلوكي جراء ارتكاب المعاصي واقتراف المحرمات والذنوب والخطايا، والذي يمتلئ به اليوم الواقع الخارجي، ونجد نماذج غير قليلة منا في المجتمع، هذا أيضا انحراف سلوكي يتحمل مسؤوليته الأب، ويكون الأب هو المطالب بذلك يوم القيامة. إذن بما أن الوظيفة وظيفة شرعية تكليفية، فأي تقصير يصدر من الأب في المقام يكون الأب هو المستحق للعقاب، أو يكون الأب مستحقا للعقاب حينئذ. لقائل أن يقول: من أين نستفيد أن الوظيفة التربوية قضية تكليفية شرعية إلزامية كبقية القضايا التكليفية الإلزامية الأخرى؟ لتكون واجبة كبقية الواجبات الشرعية الأخرى. أقول يدلنا على ذلك القرآن الكريم والسنة المباركة. أما القرآن الكريم فيكفينا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فقد فهم أعلامنا، فلاحظ كلمات الإمام الخوئي قدس الله تربته الطاهرة، ولاحظ كلمات الشهيد الصدر أعلى الله في الخلد مقامه وغيرهما من الأعلام، فقد فهم أعلامنا من هذه الآية أن هناك تكليفاً إلزامياً شرعياً متوجهاً للأب، ويجب على الأب أداؤه، فإن قصر في أدائه كان مستحقاً للعقوبة. وتساعد على ذلك بل تدل عليه أيضاً النصوص الشريفة. أنقل روايتين طلباً للاختصار. الرواية الأولى رواية أبي بصير. أبو بصير يدخل على الإمام الصادق عليه السلام فيسأل الإمام عن تفسير قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يقول له: شلون تتم هذه العملية؟ شلون يقع هذا الأمر؟ يدخل أبو بصير على الإمام الصادق عليه السلام فقال له: هذه نفسي فأقيها، أنا عندي استطاعة أن أسيطر على نفسي وأن أتولى عملية وقايتها، أطرح لنفسي حاجز أن أرتكب المعصية، أطرح لنفسي حاجز أن ألتزم الواجب، لكن شلون أتولى وقاية هؤلاء ليلتزموا الواجب ويجتنبوا الحرام؟ وهذا يدلل على أن أبا بصير قد فهم من الآية القرآنية تكليفاً إلزامياً، ولذلك جاء يسأل: شلون أستطيع أن أقوم بامتثال هذا التكليف وكيف يتسنى لي تطبيقه؟ هذه نفسي فأقيها، فكيف أقي أهلي؟ أنا بالنسبة لي محرز، كيف أقي أهلي؟ فقال له عليه السلام: تأمرهم بما أمر الله وتنهاهم عما نهى الله. التفت، يأكد كلامنا المقطع اللي جاي: فإن أطاعوك كنت قد وقيتهم، وإن عصوك كنت قد قضيت ما عليك، ما أديت الوظيفة الشرعية المطالب أنت بأدائها، أنت مطالب أن تقوم بمسؤولية شرعية وقد تحققت، لأنك عندما قمت بذلك تحقق الأمر. رواية ثانية أيضا وهي رواية عبد الأعلى مولى آل سام، هذا أيضاً ينقل عن الإمام الصادق عليه السلام أنه لما نزلت هذه الآية حصل موقف معين من بعض الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وآله. يروي عبد الأعلى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما نزلت هذه الآية قوا أنفسكم وأهليكم نارا، جلس رجل من المسلمين يبكي وقال: أنا عجزت عن نفسي كلفت أهلي، أنا نفسي ما قادر أقوم بواجبها، ما قادر أقوم بوقايتها النار، هم الآن كلفوني أن أتولى وقاية أهلي وذوي أيضا، كلفت أهلي. فقال صلى الله عليه وآله: حسبك أن تأمرهم بما تأمر به نفسك وتنهاهم عما تنهى عنه نفسك. فإذا حققت ذلك تكون حينئذ قد حققت امتثال التكليف المتوجه إليك في المقام. ولم ينحصر فهم أعلامنا للآية القرآنية في باب التربية، بل أكثر، قد ذكر غير واحد منهم أيضا دلالتها على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الوسط الأسري، يعني الأخ بالنسبة لأخيه، والأخ بالنسبة لأخته، والأخت بالنسبة لأختها. فقد استدل بها أعلامنا على المسؤولية العائلية في القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن كل فرد من أفراد العائلة مسؤول بأن يتولى أمر ونهي بقية أفراد العائلة، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. إذن هذا المحور الأول، والذي تضمن بيان الوظيفة التربوية. وقد خرجنا إلى التالي: أن الوظيفة التربوية وظيفة تكليفية شرعية إلزامية، إذا امتثلها المكلف يكون قد أطاع، وإذا خالفها المكلف يكون قد عصى. المحور الثاني، وهو المنهج القرآني في التربية. كلنا يرغب أن يتولى إعداد أبنائه وتربيتهم تربية صالحة، وكلنا يرغب أن يرى هؤلاء في أفضل حال ومستوى. وربما يتساءل الكثير منا: ما هي المادة التربوية التي ينبغي أن تعطى لهذا المربى؟ أنا الآن أريد أن أربي ولدي، كيف أربيه؟ طبيعي أن هناك مادة ينبغي أن يغذاها ذلك المربى طفلاً كان أو طفلة، وجراء ذلك تكون تربيته تربية صالحة. هل يوجد عندنا مادة تربوية معينة يمكن أن يغذى بها الطفل أثناء فترة التربية؟ لما نرجع إلى القرآن الكريم، وبالتحديد إلى سورة لقمان، نجد أن هناك منهجاً قرآنياً يقدم لنا أمرين: يقدم لنا الأسلوب التربوي، ويقدم لنا المادة التربوية التي ينبغي أن يغذاها المربى في فترة التربية. عليه حديثي في المحور الثاني في جانبين: الجانب الأول طريقة التعامل بين الأب وابنه في فترة التربية، والجانب الثاني عبارة عن مفردات المنهج القرآني في التربية. أما بالنسبة للجانب الأول فعندنا مفردتان. المفردة الأولى في قوله تعالى: يا بني، وفي قوله تعالى: وهو يعظ. قبل ذلك أود أن ألفت النظر إلى أمر، وهو عندما نعود إلى الشريعة الإسلامية نجد أن الشريعة الإسلامية تقسم أدوار الطفولة في العملية التربوية إلى ثلاثة أدوار: الدور الأول دور عدم التمييز، والدور الثاني دور التمييز، والدور الثالث دور البلوغ. أما دور عدم التمييز فهو الدور الذي يبدأ من سن الثالثة، وينتهي بدور التمييز. وأما دور البلوغ فهو الذي يبدأ بمرحلة البلوغ بالنسبة للإنسان. نعلم بأن هناك علامات يحرز من خلالها بلوغ الذكر وبلوغ الأنثى، فعندنا على سبيل المثال أن الأنثى تبلغ متى ما أتمت 9 سنوات ودخلت في العاشرة، وعندنا الذكر علامات معلومة من خلالها يحرز بلوغه. لسنا بصدد الحديث. فإذن عندنا دوران، ثلاثة أدوار: دور عدم التمييز، دور التمييز، دور البلوغ. لعل دور عدم التمييز هو مرحلة الطفولة، هذا واضح. دور البلوغ هو مرحلة الرجولة تقريبا، هم واضح. الكلام في دور التمييز، التفت معي، ما هو المقصود بدور التمييز؟ المقصود بدور التمييز وصول الطفل إلى مرحلة الإدراك وفهم الظواهر الطبيعية والاجتماعية ومعرفة أسس الحقائق التي يتعامل معها الإنسان في حياته. شو المقصود بهذا؟ أولاً بلوغ مرحلة الإدراك ومعرفة الحقائق الظواهر الطبيعية، يميز ليل نهار، شمس قمر، مطر صفاء، برد حر، يميز. وهم الظواهر الاجتماعية، يعرف أن هذا جد وأن هذه جدة وأن هذا خال وأن هذه عم وهذه عمة، هذا عم وهذه خالة. يبدأ يعرف الحقائق الاجتماعية، ده صديق، ده جار، هذا قريب إلى آخره، فيميز الظواهر الطبيعية والاجتماعية، ويحيط أيضا بالأسس والحقائق الأخرى إلى آخره. تقريبا إذا وصل الإنسان إلى سن السابعة غالبا يكون قد بلغ مرحلة التمييز. وهذه الأدوار الثلاثة نستفيدها من جملة من الروايات كالنبوي المعروف: دع ابنك يلعب لسبع وأدبه لسبع واصطحبه لسبع. هذا التعبير القرآني يشير لأدوار التربية الثالثة. السبع الأولى هي دور عدم التمييز، والسبع الثانية هي دور التمييز، والسبع الثالثة هي دور البلوغ. فهذه ثلاثة الأدوار هي التي يتم الحديث عنها. طيب، إذن ثلاثة أدوار عندنا في مرحلة التربية. السؤال: متى تبدأ العملية التربوية؟ متى تبدأ العملية التربوية؟ هل تبدأ العملية التربوية في دور عدم التمييز، أو تكون العملية التربوية في دور البلوغ، أو تكون العملية التربوية في دور التمييز؟ التفت معي، هذا أول ما نتحدثه من خلال الكلمة الأولى في قصة لقمان: يا بني. هذه يا بني ما هو المقصود بها؟ يا بني أساساً كلمة بني هي تصغير كلمة ابن، وقد أضيفت إلى ياء المتكلم. طيب، كأنه عوضاً عن أن يقول يا ابني قال يا بني، صغر كلمة ابن وأضافها إلى ياء المتكلم. الكلام: ما هو المقصود بكلمة بني؟ عندنا في المقام احتمالان. الاحتمال الأول أن كلمة بني جاءت على حقيقتها وهي تشير إلى صبي قد بلغ مرحلة التمييز. تعبير بكلمة بني إشارة إلى واحد صغير. تقول ما تقول له يا ابني، تقول له يا بني، لأن صغير 7-8 سنوات، فتعبر عنه بكلمة بني. الاحتمال الثاني لا، أن التعبير بكلمة بني تعبير كنائي وليس تعبيرا حقيقيا، يعني مجازي، وذلك لأن لقمان كان يتخاطب مع ولده البالغ، لكن من باب المحبة وزيادة الشفقة عبر بكلمة يا بني. بتعبيرنا إحنا العامي، شلون الولد مهما بلغ من العمر لا زالت أمه تشوفه صغيرون؟ شلون الولد مهما بلغ من العمر لا زال أبوه يشوفه صغيرون؟ أدهم لقمان هالشكيل، ولد كبير لكن لا زال يشوفه صغير عنده، فبالتالي عبر بني. طبعاً ده الاحتمال الثاني يحتاج إلى قرينة، لأنه حمل لللفظ على خلاف معناه، فإن وجدت القرينة المساعدة وإلا فلا. ولهذا الأقرب لو لم يكن المتعين، حتى يكون منسجماً مع النصوص أيضاً، أن التعبير بيا بني إشارة إلى أن ابن لقمان كان صغيراً مراهقاً، يعني كان في دور التمييز. وهذا يعطينا نقطة مهمة، أن بدء مرحلة التربية والتنشئة الصحيحة في مرحلة دور التمييز. تفت معي؟ إذن عندما يتم 7 تبدأ العملية التربوية إذا أراد الأب أن ينشئ ولده، بدليل قوله تعالى يا بني. إذن ده واحد. انجي للأمر الثاني الذي ينبغي الالتفات له في جانبنا الأول، وهو المنهجية المتبعة في العملية التربوية. التفت معي، أنا كأب عندما أود أن أقوم بتربية أبنائي أو ولدي، ما هي الطريقة أو المنهجية التي ينبغي أن أتبعها في عملية التربية؟ هل أتبع أسلوب العصا أو أستخدم أسلوب الجزرة؟ هل أكون شخصاً فضاً غليظاً شديداً أو لا أكون شخصاً طرياً غضاً ناعماً؟ أنا هل أكون شخص سوداوي أو لا أكون شخص وردي إيجابي؟ ما هي الطريقة والمنهجية؟ للأسف بعض المربين يقوم بعملية التربية جزاه الله خير الجزاء، لكن المنهجية التربوية التي يعمد إلى استخدامها منهجية خاطئة، وذلك لأنه يستخدم الأسلوب العدواني الانتقامي في عملية التربية، فلا يستخدم مع الولد إلا أسلوب العصا، أو لا يستخدم مع الولد إلا منهجية التقريع، أو لا يستخدم معه إلا منهجية الإهانة والتحقير والإذلال، ويبدأ يخلق عند الولد مجموعة من العقد النفسية التي يتحملها المجتمع في المستقبل. يجي يا طايح الحظ، ما تصير مثل فلان، ناجح فالح. زين انت الآن من تستخدم معها الأسلوب خلقت في ألف مشكلة ومشكلة، كفى أنك انت زرعت في جنب عدوانية إلى فلان، وانت إلى متى بتتم يا كذا ويا كذا، ويعطي من هالألفاظ الجميلة جدا الخارجة من حديقة الحيوان، ما باقي حيوان في الحيوانات هناك الأليفة أو غير الأليفة إلا ويوصفها به. زين طبيعي، هل هذا هو المنهج التربوي الذي ينبغي؟ الأسلوب والمنهجية المتبعة في عملية التوجيه، هذا خب حدث كما تشير الروايات، إن قلب الحدث قال كالأرض الخالية فاملأوه. ولهذا شوف أنت الطفل يمكن في البيت تتعب وياه، وتالي يجيك من المدرسة بقاموس من الألفاظ المنمقة، يسمحون الأساتذة الله يجزاهم خير، يجيك بمجموعة من الألفاظ المنمقة، زين قاموس ما تعلمه في البيت لكنه استلمه من المدرسة، تتعجب من وين دي الألفاظ جايبها، وتالي له مستلمنها من المدرسة، وإذا حصل له بعد أستاذ من جماعة أسألكم الدعاء، فبعد هو أساسا يعوض، هو يزيد له في القاموس ما لا يوجد يضيف إليه. فإذن السؤال، ما هي المنهجية المتبعة في العملية التربوية؟ التفت القرآن ماذا قال؟ وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، تعال وش معنات الموعظة؟ الموعظة إنما هي مفردة من مفردات الحكمة، ويذكرون في حقيقة الموعظة، أنا مشكلة خاف أطول بس يلا بسرعة بس آخر ليلة وتحملوني، ونسأل الله عز وجل قبول سريعا جدا. الموعظة بصورة موجزة أقول الموعظة وفقا لما يستفاد من المصادر سواء اللغوية أو حتى المصادر التفسيرية، عبارة عن الكلمات التي تكون طرية على النفس، طيبة على القلب، رقيقة هادئة، يعني بتعبيرنا الكلمات الطيبة، الكلمات الإيجابية، الكلمات التشجيعية. هذا المنهج التربوي، يعني عوضاً عن أنك أنت إجيلة تقول له أنت فاشل، قل له يا بني دي المحاولة ما نجحت تنجح في المحاولة الثانية إن شاء الله. عوضاً عن تقول له أنت ما تصير زي فلان، قل له يا بني إن شاء الله جميع الظروف التي توفرت لفلان أنا راح أوفرها إليك عشان تكون مثل فلان إن شاء الله. يعني استخدمي يا الأسلوب الإيجابي، ولذلك كلمة يعظه يعني جنب إيجابية، جنب يعني جنب عملية تجعله ينظر بصورة أفضل. شوف عبر يعظه، زين ليش عبر؟ لأن القضية قضية إعداد، ده حدث، أرض طيبة تستعد وتستقبل، يمكن أن يفرغ فيها كل شيء. فإذن المنهج المتبع في العملية التربوية هو المنهج الإيجابي بمقتضى القرآن الكريم وهو يعظه، هذا التعبير القرآني إشارة إلى هذا المعنى. أظن هالمقدار يكفينا حتى لا نطيل عليكم. الجانب الثاني وبه أختم المقام، وهو عبارة عن المنهجية القرآنية في التربية، أو المنهج القرآني في التربية. قلت في مطلع المحور: ما هي المادة التي ينبغي أن يغذى بها الطفل في مقام الإعداد والتربية؟ أنا عندما أريد أن أربي، مسؤوليتي ماذا؟ هل مسؤوليتي أن أحفظ فقط عن الأخطار؟ هل مسؤوليتي أني أودي المدرسة ويتعلم، أشتري له ملابس وخلاص؟ هذه مسؤوليتي؟ لا، هناك خمس أسس أو قواعد لا بد أن يزرعها الأب في نفس الطفل. ما لم يقم الأب بزراعتها في نفس الطفل لا يكون الأب مربيا. الأول أو القاعدة الأولى عبارة عن البناء العقدي، لابد أن يتولى الأب القيام بدور البناء العقدي. ومقصودنا من قيام الأب بالبناء العقدي يعني أن يتولى الأب وضع حجر الأساس. البناء العقدي يا إخوان يمثل حجر الأساس لبناء الشخصية الإسلامية، وما لم يتوفر هذا الحجر لا يمكن أن يصل الإنسان إلى خالقه أبداً، بل على العكس تماماً، إن فقدان هذا الأمر مدعاة إلى وجود مفاسد كثيرة. شوف اليوم لعل كثير من الانحرافات الخارجية منشأها أن هذا الولد يعيش حالة من الغفلة عن الله عز وجل. لو أن أباه منذ البداية أنشأه نشأة عقدية وأوجد فيه الله عز وجل، يعني جعله يعيش وجود الله ومراقبته، ما يعيش حالة الانحراف أبدا. طبعا العملية العقدية أو البناء العقدي من خلال مفردتين. المفردة الأولى إعلامه بوجود الذات المقدسة ووحدانية الخالق. لابد أن تزرع في الطفل أن هناك خالقا لهذا الكون وأن هذا الكون واحد. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لا تشرك بالله، هذا إشارة كأنه طوى مقدمة وجود الذات المقدسة فجاء يطالبه بالاعتقاد بوحدانيتها. المفردة الثانية المعاد، لابد أن تزرع في هذا الطفل بأن هذه الدنيا ليست دار بقاء وإنما هي دار زوال، ولا بد أن تزرع فيه أنه بعد الزوال هناك حياة أخرى سوف يكون فيها حساب وجزاء، سوف تكون فيها جنة ونار. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها والله لطيف خبير. يأتي بها والله لطيف خبير، يعني لا تتصور. فإشارة إلى أن القضية قضية معاد وقضية عود. طبيعي جدا أنه ينبغي أن يبنى أو أن يطرح البناء العقدي بما يكون متناسبا واستعداد الطفل. يعني ما يمكن هذا الآن أبو 8 سنوات أريد أن أثبت لوجود الصانع ووحدانية الخالق فأستخدم إياه برهان الناظم. ما يمكن أن أجي أقول لبرهان الناظم هذا دليل على وجود الله عز وجل ووحدانيته، وبرهان الناظم مبني على مجموعة من المقدمات الفلسفية ومجموعة من المقدمات المنطقية. شي استوعب هذا؟ أنت لابد أن تقرب له البناء العقدي في مفردته بما يكون متناسباً واستعداده، وطبيعي ترتقي معه بما يكون أيضاً متناسباً لقابلياته تدريجياً. إذن أولاً البناء العقلي، 2 البناء الروحي، التربية الروحية، بمعنى بعد أن يتحقق عند الإنسان البناء العقدي لابد حتى يكون لهذا البناء العقدي أثره الكامل أن يدعم بالاتصال بالخالق سبحانه وتعالى، وطريق الاتصال بالخالق عز وجل إنما يتمثل في علاقة روحية تشبع الروح وتهذبها، تشبع الروح. ولهذا نجد أن لقمان قد تطرق إلى أهم الأدوات التي تشبع الروح وتهذبها وتغذيها روحيا، فقال: يا بني أقم الصلاة. طبعا لم تذكر الصلاة على أنها فقط، وإنما ذكرت الصلاة لأنها معراج المؤمن، ولأنها قربان كل تقي، ولأنها عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها. فذكر الصلاة لأن الصلاة تمثل الجميع، وإلا المطلوب الكل، من باب أهم الأعمال أفضل الأعمال أبرز الأعمال ذكرت حينئذ. أقم الصلاة إذن ده نموذج إلى التربية الروحية التي ينبغي أن يعد الولد فيها، أي المفردة الثانية أو القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة عبارة عن بناء المسؤولية الاجتماعية، بمعنى الصلاة التي يؤديها الإنسان تنمي عنده حس المسؤولية الاجتماعية، فيستشعر بأنه مطالب أن يمارس دوراً في وسطه الاجتماعي وأن يكون عنصراً فعالاً. ولذلك قال سبحانه وتعالى على لسان لقمان بعدما قال أقم الصلاة، جاء التعبير القرآني: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك فإن ذلك من عزم الأمور. هنا تأكيد على أمرين أساسيين: الأمر الأول على لزوم ممارسة المسؤولية الشرعية الاجتماعية المتمثلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر الثاني على لزوم تحمل الصعاب في مواجهة ذلك. هنا في عملية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يعترض علينا معترض فيقول بأن هذا يتنافى وحق الحرية الثابت للإنسان. الآن عندما تشجع أنت ولدك على أن يمارس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولدك يخرج إلى الشارع فيأمر فلاناً وينهى فلاناً، ذول الآخرين يمارسون حرياتهم ولهم حق في الحرية بمقتضى الشرع، الشرع يعطي لكل إنسان حريته. أنت من تجي تأمرني بمعروف أو تنهاني عن منكر جيت تتدخل في حريتي، ألا يتنافى ممارستي لحق الحرية ومسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ في مقام الإجابة نقول: لا، التفت، إنما يكون لك ممارسة حق الحرية بشرطين، لا بد أن يتوفر هذان الشرطان وإلا ليس لك حق ممارسة الحرية وتخضع لقانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما هما هذان الشرطان؟ الشرط الأول ألا تكون ممارستك للحرية موجبة للإضرار بسعادتك كفرد، هذا اللي يتعاطى المخدرات والمستجار بالله ألا يمارس حريته، لكن بممارسة للحرية ألا تتعارض وسعادته؟ شنو نهاية تعاطي المخدرات يعني؟ نهاية تعاطي المخدرات وين راح يوصل يعني؟ تعاطيل المخدرات ألا يتنافى وسعادته؟ شرب الخمر والمستجار بالله ألا يتنافى وسعادته؟ السرقة والسلب والنهب ألا يتنافى وسعادته؟ لما كانت هذه الأعمال متنافية وسعادة الفرد يقال: لا، مو من حق أن يمارس دي الحرية ويخضع لقانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الشرط الثاني ألا تكون ممارسته للحرية موجبة لفساد المجتمع وضرره. شوف، هذه البنت اللي ما ترغب أن تلبس الحجاب، ترغب أن تطلع سافرة، حقها، يقول لك هذه تريد تمارس حريتها، فبالتالي ما من حقك أنت أن تتدخل في ممارستها لحريتها، لكن شرط أن لا يترتب على ممارستها لهذه الحرية فساد المجتمع. مو تكون هذه بعدين بمثابة التفاحة الفاسدة في ذلك الصندوق التي توجب فساد الصندوق بأكمله. إذا عدها استطاع أن تحوط نفسها بحيث لا يتأثر أحد من فتيات المجتمع بانحرافها، خالد تطلع ما عندنا مشكلة. لكن إذا لم يكن هذا ممكناً، إذن ليس لها الحق أن تمارس هذه الحرية، وهذا ليس من حريتها، بل تخضع لقانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن القاعدة الثالثة، القيام بالمسؤولية الاجتماعية، لابد تنمي في هذا الطفل أنه يطالب بالقيام بمسؤولية اجتماعية من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه يصبر على ما يلاقيه في هذا العمل الشاق. القاعدة الرابعة، وهي عبارة عن العلاقات الاجتماعية، طبيعي هذا الإنسان لن يعيش مستقلاً عن الناس، وإنما سوف يعيش في وسط المجتمع. إذا كان سيعيش في وسط المجتمع، فما هي الطريقة التي يتعامل بها مع الناس؟ وما هو الأسلوب الذي يتعاطى به معهم؟ هل يتعامل مع الناس بعدوانية؟ هل يتعامل مع الناس باستعلاء؟ هل يتعامل مع الناس بتكبر؟ هل يتعامل مع الناس باحترام؟ ما هي الطريقة التي ينبغي أن تكون عليها علاقاته الاجتماعية في التعاطي مع الناس؟ شوف، لاحظ هنا يقدم لقمان فيقول عز وجل: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. يعني لا تعيش يا الناس اسلوب التكبر والنظره الدونيه الفوقيه للناس، تنظر للناس انت من فوق وهم تحت، نظرتك للناس نظره دونيه فوقانيه. لا، ولا تعيش بين الناس حاله الغرور وحاله الخيلاء. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا. اخيرا القاعده الخامسه والاخيره، القواعد الأخلاقية التي ينبغي أن يمتلكها الولد. شنو القواعد؟ يقدم له أيضا لقمان: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. إذن دي القواعد الخمس هي التي ينبغي أن تزرع في نفس الطفل في منهج التربية، وهذا هو المنهج التربوي القرآني. القرآن يطالبنا أن نربي أبناءنا على هذه القواعد الخمسة: قاعدة عقدية، قاعدة روحية، مسؤولية اجتماعية، أسلوب التعامل في العلاقات الاجتماعية، أخيراً الأخلاقيات والآداب التي ينبغي أن يمتلكها الإنسان. إذن هذا هو المنهج القرآني في العملية التربوية، وهذا اللي طبق أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في تربيتهم لأبنائهم، وكذلك أمروا أصحابهم وأرشدوهم إلى استعمال هذا المنهج في العملية التربوية، فنشأوا على ذلك. على العكس تماما كانت تنشئة أعدائهم بعيد كل البعد عن منهج القرآن في التربية، ولذلك تجد أنه تصدر منهم مجموعة من الأفعال التي تتنافى والقيم الأخلاقية والجوانب الشرعية، بل تتنافى والقيم الإنسانية. اللعين بن سعد يوم دعش يصلي على مرتزقة ويدفنهم ويترك الحسين وآل على الأرض صرعى مجسرين، يا ميتا ترك الألباب حائرة وبالعراء ثلاثا جسمه تركا، تأتي الوحوش له ليلا مسلمة والقوم تجري نهارا فوقه الرمكا. ويقول آخر: ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي إلا لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سبع شداد. فعلا يوم 11 جمع قتلاه وصلى عليهم ثم دفنهم وسار بالسبايا وترك الحسين وأصحابه وأهل بيت على الأرض مجزرين. متى جهز الحسين؟ يوم 13 أقبل الأسديون فضربوا مضاربهم وأرسلوا نساءهم للاستسقاء، فأقبلت نسوة بني أسد تطلب الماء، مروا في المعركة وإذا واحدة منهم تنادي صويحباتها: هل ممن إلي؟ ماذا عندك؟ قالت: تعالوا وانظروا لهذا الجسد المبضع المقطع بالسيوف، إرباً إرباً، رأسه محزوز وكفاه مقطوعان، وقد خلط لحمه بعظمه، وعلى صدر طفل رضيع مدبوح من الوريد إلى الوريد. إذا الثانية تقول: لا، تعالوا ترى المصاب اللي عندي أفجع، تعالوا انظروا إلى هذا الشباب الذي قطعوه بالسيوف إربا إربا، مزقوه تمزيقا وباين عليه شباب، شلون حال أمه اللي فارقته وتركته. وإذا الثالثة تقول: تعالوا هذا على المشرع بطل ضرغام، مقطوع كفوفة من زنديه وجنب علم ممزق، يبدو أنه صاحب لواء وقد قطعه الأعداء. سووا وراحوا لرجالهم. فاتتكم نصرة الحسين فلا يفوتكم تشييعه، جو عازمين على دفن الأجساد الطاهرة وإذا بهم يتوقفون. ليش؟ أجساد بلا رؤوس، شلون يستطيعون مواراتها؟ ولو سئلوا غدا عنها لا يعرفونها. كان عندهم عين يرصد الطريق خوفا من أن يأتيهم شخص من ابن زياد شوية، وإذا أقبل خفوا معاولكم، هذا رجل قد أقبلنا من ناحية الكوفة. يقول الأسديون: وإذا بالرجل أقبل مضيق لثام من بعيد، ألقى بنفسه على جسد الحسين وقام أن أنين يقطع القلوب ويتوجع ويتفجع ويبكي بكي شديد. التفت وإذا القوم وقوف: يا هؤلاء ما لوقوفكم ها هنا؟ قالوا: جئنا نتفرج يا أخ العرب. قال: انبئوني بمن طوت عليه ضمائركم. قالوا: جئنا لنا الأمان. قال: لكم الأمان. قالوا: جئنا لدفن الحسين وآل الحسين، شل أوقفكم؟ قالوا: وجدنا أجسادا بلا رؤوس، فكيف لنا أن نقوم بدفنها صحونا دوا حسين؟ عظم الله أجوركم. يقول الأسديون: قام إمامنا زين العابدين يسير في أرض المعركة، انحنى رافعا شيئا بيده، تأملنا وإذا كبد الحسين اللي طلعت في المثلث جابها، مضى صار يسير، انحنى رفع شيئا قبله، تأملنا وإذا هما كفا أبو عبد الله التي قطعها الجمال جابها. التفت وإلى يمين الحسين ما فيها خنصر، لأن الخنصر قطع بجدل، راح يبحث في أرض المعركة وشاف الخنصر وجابه. الآن جمع الجسد وصار بإمكانه أن يواريه، لكن التفت وإلى الجثمان بلا رأس، جاي يريد يرفع الجسد. يلا ها نشيع الحسين ويا السجاد. وضع يدا تحت القدمين. الآن السؤال انت تجاوب يا مؤمن. وضع اليد الثانية تحت الصدر أو تحت الظهر. الحسين كان مكبوبا على وجهه، وجلس شمر بن ذي الجوشن على ظهره وحز كريمه. لكن عمر بن سعد يوم أوطأ الحسين الأعوجية، يا ترى هل جعل الحسين على ظهره أم على صدره أو لا؟ الأعوجية خلطت الصدر بالظهر، فما عاد يمتاز صدره من ظهره. صح، ونادي وحسين ووضع اليد الثانية تحت صدر أبي عبد الله، أراد أن يرفع الجسد وإذا الأغضة تتساقط. يا بني أسد علي بباريا، ما تريد أن تصنع؟ قال أجمع جسد والدي. جاءوا له بباريا، لف فيها الجسد المعظم وجاي يحمل، نعينك على حمل؟ قال لا، معي من يعينني، معي جدي رسول الله، معي جدي رسول الله وأمي فاطمة وأبي علي وعمي الحسن، معي الملائكة كلهم يهللون ويصرخون لا إله إلا الله محمد رسول الله، الله أكبر. عظم الله أجوركم، رفع الإمام الجسد المعظم، أنزله في ملحودته ورفع شيئا عن، أراد أن يقبله في جبينه، وجد الإمام جثة بلا رأس، قبله في منحره ثم قال: أبتاه، أما الدنيا فبعدك مظلمة، وأما الآخرة فبنورك مشرقة، أما حزني فسرمد، وأما ليلي فمسهد، حتى يختار الله لي دارك التي أنت بها. أنا مناد وحسين، حنى ظهر على ابوه حسين، والله يعلم بح بدال الكفن والتابوت، لف باريا لم الجسد المقطاع، يا ويلي وجمع وص شحال من انزل بقبره قلبه من شطر شطر، لو قلنا الجسد لمه وجاب الخنصر المقر، والجفين خلاها يا ويلي ويا الجسد مجر، هذا الجسد وين الراس؟ راس على الربع، ويلي حقلي لقضي بالبكاء ليلي ونهاري، حقلي لقضي بالبكاء ليلي ونهاري، غيرك ما شفنا مكفنين في بوار، من بعد ما تبقى ثلاثة أيام، ثلاثة أيام عار، يا ميتا ترك الألباب، اللهم صل على محمد وعلى ارض عنا صاحب الزمان يوم يطلع على صحائف أعمالنا، تقبل منا هذا القليل، وفقنا لخدمة محمد وآله، واجعلنا من المقبولين في خدمة الحسين عليه السلام، ولا تحرمنا هذه النعمة وهذا الفضل والشرف، آمين رب العالمين. اللهم لا تجعله آخر العهد منا لخدمتهم، آمين رب العالمين. ومواساة نبيك آل بيته الطاهرين، جماعتي الحاضرين، وفقهم لطاعتك، جنبهم معصيتك، المسببون لهذا الاجتماع والاستماع، تقبل منهم أحسن القبول، أوسع في أرزاقهم، اشف مرضاهم، ارحم موتاهم، موتانا وموتاكم، وموت المؤمنين والمؤمنات، وموت العلماء، وموت من سألنا الدعاء. رحم الله من قرأ للجميع الفاتحة قبلها صلوات.